موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلون آخر من ألوان الابتلاء والامتحان الذي خلقنا من أجله، الابتلاء بالسراء، الاختبار بالرخاء. فالعبد كما يبتلى بالبأساء والضراء ليظهر صبره ويظهر رضاه بالله عز وجل ربا، كذلك يبتلى بالسراء ليظهر شكره وإيثاره لأمر ربه تبارك وتعالى. كثير من الناس يغفل عن كون السراء ابتلاء هو الآخر كالضراء، بل هو أشد كما سنبين إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم يعني نمتحنكم بالشر والخير، بالضراء والسراء فتنة، أي تمييزا بينكم، ليرى البر التقي من الفاجر الشقي، ليرى الصابر الشاكر من الذي لا يلوي بعد الدنيا على شيء. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم، امتحناهم بالحسنات والسيئات، أي بالسراء والضراء، بما تحب وما تكره، ما تميل إليه نفسك وما ينفر منه طبعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهكذا تدور حياة المؤمن على هذين الأصلين العظيمين: الصبر والشكر، الصبر في الضراء والشكر في السراء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي امتحان يتميز به الناس. إن الأولاد، الزوجات، الأموال، هذه النعم وإن كانت محببة إلى النفوس، إلا أن فيها اختباراً وامتحاناً من الله عز وجل. أيقيم المرء في ذلك شرع الله عز وجل ويؤثر مرضات ربه على هوى نفسه وما يحب، أم يشغله ذلك عن أخراه ويحمله على معصية مولاه؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. زهرة الحياة الدنيا زينتها، بهجتها، زخرفها، شهواتها، لذاتها، زهرة الحياة الدنيا لماذا؟ لنفتنهم فيه، لنميز بينهم بهذا الامتحان، بين الذي يقدم أمر الله عز وجل على هوى نفسه والذي تشغله زهرة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد للقاء ربه والعمل على الفوز برضوانه عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط في ماله، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحما، ولا يتقي الله، ولا يتقي فيه ربه، فذلك في أسفل المنازل. ثم ذكر في الذي يقابله: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه في ماله، يعرف لله فيه حقه، ويتقي فيه ربه، ويصل به رحمه. المال هو المال، ولكن شتان ما بين أصناف الناس، بين من يشغله ماله عن ربه تبارك وتعالى، ولا يكون همه في ماله إلا أن ينال من شهوات الدنيا ما قدر عليه. ورجل يعرف أن المال ابتلاء، فيتقي فيه ربه ويصل به رحمه، أي يستغله ويسخره في الفوز برضوان الله عز وجل الذي وهبه إياه. ولذلك نقول السراء ابتلاء كما أن الضراء ابتلاء، وأشدهما وأكبرهما الابتلاء بالسراء. لماذا؟ لأن للعبد فيه اختيار. الإنسان ينعم عليه، يوسع عليه في الدنيا، فيكون له الخيار، أيتقي الله عز وجل أم يفجر فيما آتاه الله تبارك وتعالى. أما الابتلاء بالضراء فليس للعبد فيه اختيار، إنما هو قدر الله عز وجل يجري على العباد، شاءوا أم أبوا، رضوا أم سخطوا. ولذلك قالوا إن صبر يوسف عليه السلام عن امرأة العزيز كان أكمل وأعظم من صبر أبيه يعقوب على فقدانه. لماذا؟ لأن صبر يعقوب كان اضطرارا، بمعنى أنه لم يكن له خيار أن يفقد ابنه أو لا يفقده. أما يوسف عليه الصلاة والسلام فكان له الخيار، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فابتلاء السراء للعبد في اختيار يظهر به إيثاره لأمر الله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم إن البلاء يصبر عليه المؤمن، وأما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون. العافية لا يصبر عليها إلا الصديقون. إنسان جائع لأنه فقير لا يجد ما يأكله، أهذا صبره أهون أم الصائم الجائع العطشان الذي يجد أمامه ما لذ وطاب ولكن يمنعه عن ذلك محبته لربه، تقربه لمولاه، إيثاره لأمر الله، يترك شهوته وطعامه اختيارا. وفي هذا تظهر عبودية الله عز وجل من العبد حق الظهور. ولذلك نقول إن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء. قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لفعلوا ماذا؟ لبغوا في الأرض. وقال تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ أن رآه استغنى، عندما يرى الإنسان نفسه مستغنيا عمن حوله، عنده من شهوات الدنيا ما يلهيه، فإنه يطغى ويتكبر ويتجبر والعياذ بالله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لا يطغى فقط ولكنه يلج في هذا المعنى والعياذ بالله. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وقال الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض عن شكر ربه ونأى بجانبه، أي ثنى عطفه تكبرا وتبخترا والعياذ بالله، كأن هذه النعم أوجدها لنفسه وخلقها بنفسه فينسى شكر ربه تبارك وتعالى. ففتنة السراء أشد من فتنة الضراء. ولذلك لم يتخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من الضيق والفقر، وإنما تخوف عليهم من الغنى وسعة العيش. في الصحيحين من حديث عوف بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو عبيدة بجزية البحرين مال وفير، سمعت الأنصار فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ثم بعد الصلاة تعرضوا له صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم تبسم وقال: كأنكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا، ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقعدنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عز وجل عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وفي الصحيحين أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين قبيل موته صلى الله عليه وسلم، غير الصلاة التي صلىها عليهم عند الغزوة بعد المعركة، فصلى عليهم مرتين صلى الله عليه وسلم. هذه المرة الثانية كانت قبيل وفاته بأيام قليلة، صلى عليهم قال أبو سعيد: كالمودع للأحياء والأموات. ثم صعد المنبر وقال: إني بين أيديكم فرط، أي أنا متقدمكم إلى الله، أموت قبلكم، إني بين أيديكم فرط، وإني عليكم لشهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها. في سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال رضي الله عنه: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. ثم ابتلينا بعده بالسراء، أي فتحت علينا الدنيا وصرنا قادة العالم وأتتنا أموال أهل الأرض فلم نصبر، يعني أنهم وسعوا على أنفسهم في المباحات وحاشاهم عن المحرمات رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك نقول: فتنة السراء هي الأخرى كفتنة الضراء، يعود الناس فيها إلى قسمين: قسم يشكر نعمة الله عز وجل ويسخرها لنيل مرضاته، وقسم لا يألو نفسه خبالا، لا يبالي إذا نال شهوته أمن حلال كانت أم من حرام، والعياذ بالله. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقص علينا قصة فيها ذكر القسمين وبيان عاقبة الصنفين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل بدا لله عز وجل أن يبتليهم، يعني يمتحنهم، فتنة السراء بدا لله عز وجل أن يمتحنهم، أبرص وأقرع وأعمى، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: جلد حسن ولون حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. فمسح جلده فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ فقال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، الناقة العشراء التي أتى على حملها 10 أشهر كادت أن تلد، فأعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع وقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه فأعطي شعرا حسنا، وقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه ناقة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة، أي ذات ولد، وقال: بارك الله لك فيها. فكان لهذا واد من الإبل، أي للأبرص، ولهذا واد من البقر، أي للأقرع، وصار لهذا واد من الغنم، أي للأعمى. ثم جاء الملك للأبرص في صورته التي كان عليها، وقال: مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، ناقة واحدة من واد من الإبل، ناقة أتبلغ بها في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. ولم يعطيه شيئا. فقال له: لك أني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فشمخ بأنفه وقال: لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أي هذا مال تليد قديم، ورثته أبا عن جد، كذب والعياذ بالله، فخر في غير محله، لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع وقال له مثل ذلك، فرد عليه بمثل رد الأبرص، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى وقال: مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له الأعمى: ونعم ما قال. قال له: لقد كنت يذكر نعمة الله عز وجل وينسب الفضل لصاحبه تبارك وتعالى. فقال: لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، فوالله لا أجهدك اليوم على شيء أخذته لله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فقد ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يكفر فإن الله هو الغني الحميد. فكان الناس على هذين القسمين، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن الابتلاء بالسراء لا يختص بالأفراد، وإنما كذلك تبتلى به الأمم. فأي أمة بدلت نعمة الله كفرا فقد أحلت نفسها دار البوار، وأي أمة شكرت لله عز وجل نعمه بارك الله لها فيما أعطاها وزادها من فضله. قال الله عز وجل في ذكر مثال لهؤلاء في قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فماذا فعلوا؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال الله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية